ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. حجر الركن اليماني يعني إنما يستلم باليد، يعني يمسح عن الاستلام المس، يمسح باليد فقط. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه. ثبت في الحجر الأسود أنه استلمه بيده وأنه قبله عليه الصلاة والسلام وأنه أشار إليه، جميع الثلاثة عند الحجر الأسود، واحد منها فقط عند الركن اليماني وهو الاستلام فقط. نعم. وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليها ثم قبلها. نعم. فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. نعم. فهذه ثلاث صفات عند الحجر الأسود. نعم. وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر. إذا استلم الركن يقول بسم الله والله أكبر، أما عند بداية الطواف فلا يكبر كما سبق. نعم. وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر. نعم. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. نعم،